بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 31 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب الدين يسر، الحديث 39. وكان إلقاء هذا الدرس اليوم 20 من شهر جماد الآخرة من عام 1422. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن ابن محمد الغفاري عن سيد بن ابي سيد المقبري عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الدين يسر، ولن يشاد الدين احد الا غلبا. فسددوا وقاربوا وابشروا واستهينوا بالغزوه والروحه وشيء من الدلجه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: كتاب الإيمان، باب الدين يسر. باب بالتنوين خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب. الدين يسر مبتدأ وخبر، ومناسبة هذه الترجمة لما قبلها أن الأبواب السابقة متضمنة للترغيب في قيام ليلة القدر وفي الجهاد وفي الصيام، فجاءت هذه الترجمة موضحة لمعنى الاجتهاد في العبادة، فلا يجهد نفسه بما لا يطيق ولا يوغل حتى يكل ويعجز فينقطع، بل القصد تبلغ. الدين يطلق على الإسلام ويطلق على الشرائع ويطلق على مطلق الطاعات. فقوله الدين يسر أي شرائع الإسلام وعباداته مبنية على اليسر، فمن عدم الماء اعتاض عنه بالتيمم، ومن سافر قصر الصلاة، ومن أصاب التوبة نجاسة غسل الثوب، ومن أذنب استغفر. فلم يحمل الله جل وعلا إصرا على هذه الأمة، ولا حملهم ما لا طاقة لهم به، بخلاف الأمم السابقة، فقد كانت توبة أحد أن يقتل بعضهم بعضا، وإذا أصيب الثوب بنجاسة قرض بالمقراض. قوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قوله وقوله يجوز الرفع والخفض، يجوز الرفع والخفض. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، هذا الحديث علقه البخاري رحمه تعالى مجزوما بصحته. ومعلقات البخاري منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، وما جذب البخاري بصحته فهو صحيح عنده، ولا يلزم أن يكون صحيحا عند الآخرين. وهذا المعلق وصله الإمام أحمد في مسنده، والبخاري في الأدب المفرد من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ وداود بن الحصين عن عكرمة منكر الحديث، قاله الإمام علي بن المديني. وقال أبو داود رحمه الله تعالى: أحاديث داود عن عكرمة مناكير، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة. وقد جاء نحو هذا الخبر في مسند الإمام أحمد من طريق عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرسلت لحنيفية سمحة. قوله أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، فإن المقصود بالدين هو الشريعة، فأحب الشرائع إلى الله جل وعلا الحنيفية السمحة، فإن المقصود مجمل الطاعات، أي أحب الطاعات إلى الله جل وعلا الحنيفية السمحة التي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والحنيفية هي ملة إبراهيم، فقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعها كما قال تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والحنيف هو المائل عن الباطل المقبل على الحق، ويؤخذ من هذا الأثر أن يطلق على الشرائع أديان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأديان أحب إلى الله؟ فقال: الحنيفية السمحة، أي الشرائع، لأن دين الأنبياء واحد، والاختلاف في الشرائع دون أصل الدين، لكل جعلنا منكم شرعة منهاجا، أما الدين فواحد. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، هو سماكم مسلمين قبل وفي هذا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: الحديث 39، حدثنا عبد السلام بن مطهر. عبد السلام بن مطهر ابن حسام ابن نصج الأزدي البصري، قال أبو حاتم صدوق، وقال الدارقطني ثقة، وذكره ابن حبان في ثقاته. وقد تقدم التنبيه مرارا على التفريق بين ما ذكره ابن حبان في ثقاته وعلى ما وثقه، فقد يذكر ابن حبان رحمه تعالى الراوي في ثقاته فيهم ويضعفه في كتاب آخر، وقد لا يضعف ولكن يتفق المحدثون على تضعيفه، ولهذا لا يعتمد العلماء كثيرا على ثقات ابن حبان ولكن يعتمدون على توثيقه. إذا نص على الراوي كأن يقول فلان ثقة فحسبك به. وفصل بعض أهل العلم بين توثيقه وجرحه، وهذا جيد، لكن المهم أن نفرق بين ما ذكره في ثقاته وبين ما نص على توثيقه. مات عبد السلام في رجب 24200، روى له البخاري وأبو داود. قال عبد السلام: حدثنا عمر بن علي ابن عطاء ابن مقدم المقدمي، أثنى عليه الإمام أحمد وقال: كان يدلس. وقال عفان بن مسلم: كان رجلا صالحا ولم يكونوا ينقمون عليه غير التدليس، وأما غير ذلك فلا، ولم أكن أقبل منه حتى يقول حدثنا. وقال ابن سعد: كان ثقة يدلس تدليسا شديدا، يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت، ثم يقول هشام بن عروة والأعمش. وقال البخاري رحمه الله تعالى فيما ذكره عنه الترمذي في كتاب العلل: لا أعرف أن عمر بن علي يدلس. وقوله ابن سعد كان دلس تدليسا شديدا في نظر، بل هو مقل وقد احتمل الأئمة تدليسه. وقد تقدم الحديث عن رواية المدلسين، وأن التدليس له عدة صور، وقد اختلطت على كثير من المتأخرين فأصبح يتحدثون عن المدلس من باب واحد، فمن رمي بالتدليس وعن عن فلا يقبل حديثه، وهذا غلط. وقد تقدم أنه لا يصح تضعيف حديث من وصف بالتدليس بمجرد العنعنة، كما أنه لا يصح الحكم على حديث المدلس بالاتصال بمجرد تصريحه بالسماع في بعض طرق الحديث، فقد يكون هذا الطريق خطأ، وقد لا يكون سمع ممن روى عنه وإن صرح بالسماع. وعمر بن علي ذكر ابن حبان في ثقاته ولم يذكر عنه تدليسا مع تشدده في هذا الباب. وقد تقدم الإشارة إلى القضية مرارا، وأن حديث المدلس لا يعل بمجرد العنعنة، ولا سيما الأكابر منهم كالحسن انصح عنه بأنه يدلس، وقتادة والأعمش وأبي إسحاق السبيعي وأبي الزبير انصح تدليسه وهشيم، ومنهم أيضا عمر بن علي. وتقدم التفريق بين كلام الأئمة، فلان مدلس، وبين قولهم دلسه، فإذا قيل عن فلان بأنه دلس هذا الحديث يعني أنه ما سمع، وإذا قيل عنه بأنه مدلس في الجملة يعني أنه دعان عن لم يسمع. والأصل في حديث المدلس المطل الاتصال حتى يثبت الانقطاع. وقد مات عمر بن علي سنة 90، وهذا قول البخاري وقد روى له الجماعة. قال عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري، معن بن محمد ابن معن ابن نضلة ابن عمرو الغفاري، روى عنه ابن جريج وعمر بن علي وابنه محمد بن معن الغفاري، وذكره ابن حبان في ثقاته. وقال عنه ابن حجر في الفتح ثقة قليل الحديث، وهذا أجود من قوله في التقليد مقبول، أي حيث المتابعة وإلا تلين الحديث. وحيث تفرد معنى ابن محمد بهذا الخبر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وأورد هذا الخبر البخاري في الصحيح، فهذا يعني توثيقه لمعنى، لأنه لم يتابع على هذا الحديث بحروفه، وإن كان قد توبع على آخره، حيث جاء الخبر في البخاري من طريق ابن أبي ذر عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروح وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. وخلاصة الحديث عن معن بن محمد أنه ثقة مقل، ثقة مقل. وتصحيح البخاري له يرفع من شأنه، حيث أورد له هذا الخبر ولا متابع له في ألفاظ هذا الحديث، هذا يعني أن معن بن محمد ثقة وإن كان مقلا. قال معن عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد واسمه كيسان المقبري نسبة إلى مقبرة في المدينة كان مجاورا لها. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله ليس به بأس، وثقه ابن المديني وابو زرعة والنسائي. وقال يعقوب بن شيبة رحمه الله كان قد تغير وكبر واختلط قبل موته. وقال الواقدي رحمه الله تعالى اختلط قبل موته بأربع سنين، وأثبت الناس فيه أن ليس ابن سعد، فإنه يميز ما روى عن أبي هريرة مما روى عن أبيه عن أبي هريرة. وقد أجاد ابن عدي رحمه الله في الكامل حين قال: قد قبله الناس وروى عنه الأئمة والثقات من الناس وما تكلم فيه أحد إلا بخير. والتغير المذكور عنه يسير لا يضر حديثه، وقيل لم يأخذ عنه أحد بعد الاختلاط. وقول شعبة: حدثنا سعيد المقبري بعدما كبر، لعله في بداية التغير. قال خليفة بن خياط رحمه الله: مات المقبري 26 و100، وقيل غير ذلك، وروى له الجماعة. سعيد عن أبي هريرة، سعيد سمع من أبي هريرة، وتارة يروي عن أبي عن أبي هريرة، وتارة يروي عن أبي هريرة بدون واسطة. وأبو هريرة صحابي جليل، تقدم أنه أسلم عام خيبر، وأن أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حافظ الأمة، روى 5000 حديث و370 تقريبا. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. والبخاري رحمه تعالى انتزع ترجمة بابنا الدين يسر من لفظ الحديث إن الدين يسر. تقدم أن الدين يطلق على شرائع الإسلام وعباداته، فشرائع الإسلام وعباداته مبنية على التيسير، فلا تأخذ بالعزيمة مقابل الرخصة، حيث تتضرر باستعمال الماء تعدل عنه إلى التيمم، ولا تأخذ بالعزيمة فتضر بنفسك، فهذا تنطع وغلو. وإن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. رواه أحمد الصحابي بن حبان من حديث ابن عمر، وجاء من حديث ابن عباس صحابي بن حبان وغيره. قوله: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الدين نصب على المفعولية، وأحد فاعل، أي أن الدين لا يؤخذ بالمغالبة، فمن شاد الدين غلبه وقطعه. فتقريب ذلك أن لا يتعمق أحد من العباد ذكرا أو أنثى في الشعائر التعبدية القولية والفعلية، ويترك اليسر والرفق إلا عجز وانقطع فيغلب، فيكون كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وفي عصرنا هذا قلبت الموازين، فيلمج المتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتشدد، ويريدون هذا الحديث على من أخذ واستمسك في الكتاب والسنة. وقد يوصف أيضا بأنه خارجي، كما أشار إلى هذه القضية ابن القيم رحمه تعالى في النونية، فقال: ومن العجائب أنهم قالوا لمن قد دان بالآثار والقرآن: أنتم بلا مثل الخوارج، إنهم أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعاني. إذا ينبغي أن نفرق بين ما أمر الله به وشرعه، وبين ما نهى عنه وزجر عن مواقعته، ويجب علينا أن نفرق بين التشديد المذموم وبين التشديد الذي لا حقيقة له، إنما هو يسمى تمسكا واعتصاما، والضابط في ذلك الكتاب والسنة، فهما المعيار للعبادات والأعمال العباد. وفي بعض البلاد يوصف بالتشدد من أعفى لحيته، وفي بعض البلاد يوصف بالتشدد من قصر إزاره، وفي بعض البلاد يوصف بالتشدد من لم يعكف على الدشوش وآلات الملاهي، وفي بعض البلاد يوصف بالتشدد من هجر اليهود والنصارى وأهل البدع والضلال ومنحرفين، وفي بعض البلاد يوصف بالتشدد من حرم التصوير، وفي بعض البلاد يوصف بالتشدد من دعا إلى السنة وإلى تطبيقها ظاهرا وباطنا، بل في بعض البلاد يوصف بالتشدد من دعا إلى تطبيق الشريعة وإلى التحاكم إليها، يقوى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. أفمن زين له سوء عملي فراه حسنا. قوله فسددوا وقاربوا وأبشروا. فسددوا أي إلزموا السداد من غير إفراط ولا تفريط. ويطلق السداد على الصواب وعلى الاقتصاد بالعمل. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أي صوابا. قل خيرا أو اصمد. إن المتحدث بالباطل شيطان الناطق. إن المتحدث بالباطل شيطان الناطق والساكت عن الحق شيطان أخرس. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قوله وقاربوا. قوله وقاربوا أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما هو قريب منه. فلا تدعوا العمل مطلقا. فمن سار على الدرب وصل. قوله وأبشروا هذه بشرى لمن سدد وقارب. بشرى له بالثواب والفلاح والعز في الدنيا والآخرة. فقد وعد الله جل وعلا المتقين بجنات العرض والسماوات والأرض. وصفات هؤلاء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي هذا دليل على أن الأعناق من مسمى الإيمان. ففيها الرد على المرجئة. وفي هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين. قوله واستعينوا بالغدوة بفتح الغين وأجاز جماعة ضمها. والغدوة أول النهار إلى الزوال وقيل ما بين صلاة الغداء إلى طلوع الشمس. قوله والروحة. الروحة السير بعد الزوال إلى الليل. وقوله وشيء من الدلجة. الدلجة آخر الليل ويقال الليل كله. وقد جاء في سنن أبي داود من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. وفي إسناده ضعف. وقد أعله أبو حاتم والدارقطني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعانة بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة فإن هذا زمن نشاط العبد. ذلك التنبيه على أن العبد يصل إلى الله جل وعلا في هذه الأوقات أكثر مما يصل إليه في غيرها. فعليه الاجتهاد في هذه الأوقات فهي زمن نشاطه. فنبع النبي صلى الله عليه وسلم على الوقت الذي يكون العبد فيه نشيطا يستطيع فيه أن يعمل وأن يجتهد وأن يسير إلى الله جل وعلا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه أول النهار حتى تطلع الشمس. جاء هذا في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي خيثمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الغداة أو الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس إذا طلعت قه. والروايات المشهورة أنا من جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس مصلى ركعتين كان رجل حج وعمرة تامة تامة تامة. هذه روايات غير صحيحة. جاء الخبر عند الترمذي حدث أبي ظلال عن أنس صلى الغداة في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له كأجر حج وعمرة تامة تامة تامة تامة. وهذا معلول. أبو ظلال ضعيف الحديث وفي متنه نكارة. وجعل الطبراني من طريق أحمد الحافظ بن مالك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة وفي ضعف أيضا. ولا أعلم أحدا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعيهم ولا من الأئمة الأربعة كان يصلي ركعتين من أجل الجلوس حتى تطلع الشمس. وكذلك لا يعرفون الصلاة اسمها صلاة الإشراق. صلاة الإشراق لا تجوز، صلاة لا تجوز إلا بعد ارتفاع الشمس. وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف في السند الصحيح طريق مجاد عن عائشة أنك تجلس في مصلاها حتى تطلع الشمس، إذا طلعت نامت. فهل يعقل أن الراوي يذكر نوم عائشة يذكر جلوسها حتى تطلع الشمس ثم يذكر ليلة نومها ولا يذكر صلاتها؟ هذا لا يمكن أبدا. كذلك لو زائر رحمه الله قد ركبوا على الخير الصلاة وما يلزم في المصليات حتى تطلع الشمس، إذا طلعت قال فلا ترون العلم ولن يذكر صلاة. لكن لو صلى الضحى كان صلاة الضحى يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس إلى قبل الظهر بحوالي ربع ساعة. أو أراد يصلي أول النهار فإنها مسجدة محظورة، هذا في حديث صحيح مسلم. أما يصلي صلاة من أجل الجلوس أو صلاة تسمى بالإشراق فهذا لا أصل له. هذا الحديث حديث الباب تفرد به البخاري عن مسلم، ولم يرد هذا الخبر في صحيح البخاري في غير هذا الموضع، ولا أعلمه مرويا عن غير معن بن محمد الغفاري عن المقبري، غير أنه قد جاء آخره في البخاري وغيره من طريق ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشين الدلجة والقصد القصد تبلغوا. أجمل فوائد الحديث: الفائدة الأولى في مشروعية الاقتصاد في العمل، الفائدة الثانية في يسر هذا الدين، الفائدة الثالثة في فضيلة الحنيفية السمحة، الفائدة الرابعة أنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبة، الفائدة الخامسة في أن الأعمال من مسمى الإيمان، الفائدة الثالثة في أن الإيمان يزيد وينقص، وفي غير ذلك تقدم بعضها في الشرح والله أعلم. نعم. يكون كالمنبت، نعم، من ينقطع لأنه زاد ما ليس مشروعا. أما لو فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في السنة فإن هذا لا يسمى مشددا، إنما يسمى مشددا من زاد على المشروع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إلى الليل بإحدى عشر ركعة، لو أراد شخص يحيي الليل كله فلا يستطيع أن يواصل ذلك، وربما إذا أراد يرجع إلى هيئته الأولى ما يستطيع، فيكون كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فلو أن استمر على العمل بالسنة وعلى تطبيقها لا استطاع الوصول إلى أدنى المطالب وأعلى المقامات دون أن ينبت ودون أن ينقطع ودون أن يشعر بالملل والكلل والتآمة. إذا أنا التشدد نوعان، قد ينشي شيئا جديدا فيكون مبتدعا، فينشي شيئا لا أصل له، أو أن يزيد في المشروع. نعم. إيه نعم، عليكم الدلجة فإن لا تطلب الليل. نعم، ما عليك أن في ذلك. الحديث المتقدم في إسناده أبو جعفر الرازي سيء الحفظ. نعم، إيه نعم، ورد في هذا اللفظ. لا تحرم بين ذلك، إن أنت تستطيع أن يشاهد ويذكر الله جل وعلا فلا تنافي بين الجهاد وبين ذكر الله جل وعلا. والجهاد في الجملة أفضل من الذكر، ولكن حين يتعذر الجهاد فالذكر في الحالة أفضل من الجهاد باعتبار عدم وجود الجهاد. وعليه نزل الحديث المشهور رواه الترمذي وغيره من طريق زياد مولى بن عيسى عن البحرية عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من ساق الذهب والورق، وخير لكم من تلقوا عدوكم فاضربوا أعناقهم واضربوا أعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى. قال معاذ: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. في الصحة خلاف بين المحدثين، لكن عليه نزل ما تقدم ذكره. أما حين يشترى أن يفعل هذا دون هذا فلا ريب أن الجهاد الجملة أفضل من الذكر. نعم. لا، ما علقه البخاري تعالى في الصحيح وجزم بصحته لا يساوي ما ورده البخاري تعالى في صحيحه في الأصول احتج به، فإن هذا قد يكون صحيحا لكنه أقل مرتبة مما يورده في الصحيح. وكما تقدم إن ما علقه البخاري في الصحيح وجزم بصحته لا يعني أنه صحيح من كل وكان صحيح إلى من علقه إليه. إذا كان البخاري على كل الرواة يعتبر صحيحا عند البخاري قد يكون ضعيفا عند غيره، كحديث الباب البخاري جزم بصحته. ولكن علي المديني أخبر أن داود بن الحصين عن عكرمة منكر الحديث، وترى ذلك أبو داود رحمه الله تعالى، فهذا الخبر يعتبر ضعيفا على قول علي المديني وعلى قول أبي داود. لكن ورد تقدم شاهد من طريق عبد الرحمن بن الزناد عن ابي عروة عن عائشة كما سبق. لانه يشعر انه لا يطيق ذلك. عبد الله بن عمرو لم ياخذ رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شعر ان عبد الله بن عمرو لا يطيق ذلك فيما بعد، فارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى امر يطيقه ولا يشعر بما واتأمه حين الكبر. حتى قدم تسكن بعبد الله ما استطاع ان يواصل ما كان يفعله شابا، فليس ندم على ذلك ويقول: يا ليتني اخذت برخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاجر على قدم المشتقى دون ابتداع في الدين ودون زياده على المشروع، ولكن حين يكون الامر مشروعا ويشرع على الانسان فعله ثم يتجسمه فإن الإنسان يؤجر على ذلك ويثاب، أو تكون هذه طاعة فيصيب حين أداء الطاعة نوع من شقة شيء يضيق من الجمار فيصاب بزحام شديد فيؤجر على ذلك. وليس معنى هذا أن يتقصد مزاحمة الناس قد يضر بنفسه، المعنى إذا بولد هذا ولا يتورط في الدخول في الزحام فلا يستطيع أن يرجع، وحين يريد أن يرمي فإنه ما يصيبه وما يناله من التعب و المشقة ومكابدة الزحام يؤجر على ذلك. كذلك ما يعني أصله كان أصله مشروعا وأراد أن يعمله وفي نوع تعب عنده فتجسم هذا وأدعى يؤجر على ذلك. أما إذا كان في رخصة الأصل يأخذ رخصة، فإن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصة. كذلك إذا صام شهر رمضان وأصابه عطش شديد ويستطيع أن يواصل لا يتضرر بالمواصلة، لكنه اشتد عليه العطش اكثر من غيره بسبب عمله وكبر ذلك، فان الاجر على قدر المشقه فيكون اجره اكثر من غيره وغير ذلك، ليس معنى تقصد المشقه لان الاجر والثواب. نعم. لا، هما شيئان فرق بين صلاه الشرق وصلاه الضحى. صلاه الضحى مشروعه دلت عليها الأدلة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ وقته من ارتفاع الشمس، وكما قال صلى الله عليه وسلم حديث مفتح زيد بن أرقم: صلاة الأولين حين ترمض الفصال، حين يكون قائم الظهيرة. أما صلاة الإشراق التي يذكرها الفقهاء هي الصلاة التي تقصد من أجل الجلوس، فإذا جلس وصلى حتى تشرق الفجر قام يصلي ركعتين، يسمون صلاة إشراق، وفقد حنا لا يعلن بأدائه إلا بعد ارتفاع الشمس، ويقصد من أداء الركعتين من أجل الجلوس وكي ينال الثواب لو أجر حج وعمرة تامة تامة تامة، وهذا الأجر حج وعمرة تامة تامة تامة ضعيف، وأداء الركعتين من أجل هذا الغرض ضعيف أيضا، إنما تصلي صلاة ضحى هذا مشروع. نعم. كل حديث وكل أمر تقصد كل أمر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، فيه؟ نعم يقول هذا الخبر باطل ومنكر جدا، وفي عدة علل. العلة الأولى فرد به ابن الجلدي وقد اتهم بالوضع، وقد أورد ابن الجوزي في كتاب الموضوعات حديثا في فضائل علي وذكر أنه موضوع علّه ابن الجلدي. العلة الثانية في اضطراب هذا الخبر واختلاف كثير. العلة الثالثة في الطريق قرن دفن المعافري وهو سيء الحفظ، فقد اختلف عليك هذا الخبر حيث مشهور كل أمن ذيبان لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فأقطع، منكر جدا. والحديث الآخر كل أمن ذيبان لا يبدأ بالحمد فوقع أيضا ضعيف ولا يخصه إلا مرسلة. نقف على هذا.